ويعتبر لما قام كده هي ركعة الأولى، وهذا خطأ. إذا نحن معنا في ترك الركن ده صورتان، ما تذكر إلا لما وصل الموضع من الركعة الثانية ألغى الأولى، صح؟ طيب لا تذكر قبل أن يصل الفوضى، يرجع يأتي بالركن الذي فاته سهوا، والسجود سيأتي في آخر الصلاة، سجود السهو. طيب أقرأ مرة ثانية عشان تلخص، أو كنت تكتبون أو إحنا نصور من الزمن شوفوه إن شاء الله نصور المد. أنا على فكرة يأتينا يعني قرابة فإن وصل إلى الموضع من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منه وقامت التي تليها مقامه، وإن لم يصل إلى موضع من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن. هل المطلوب هذا مذهب وصحيح؟ هذا وصحيح فيها قولان، وهذا وصحيح. القول الثاني يلغي الأولى تماما ويستأنف، يبدأ الجديدة هي متعمل، وهذا مرجوح. الصواب يرجع لأنه حديث عهد وطريق إلى السجود. من نام، شوف الحديث ده عمدة بالبدنه، من نام عن صلاة أو نسيان فليصليها حين القرآن، سواء صلاة كاملة أو بعض الصلاة أو جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة. أربنا إخوان، ما حد يصدر من الموضوع هذا، إن نحتاج حديثنا في المبدأ، إنما عن صلاة أو نسيها، فليصليها حين القرآن، سواء ترك نسي الصلاة كلها أو بعض من السجود. طيب، قال وجب عليه أن يعود إلى الركن المطروف فيأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد بالسهو بعد السلام. ليه؟ في زيادات هي أصل السهو والنقصان، لكن لما رجع زاد، لما عاد يؤدي ليذكر النقص زاد، هيئات انتقال حركات انخفاض واعتدال، فيسجد متى؟ وهذه نتنبه لها، لأن ممكن واحد يقول سيكون السجود قبل السلام. لا، العبرة هو علم ايه؟ زاد هيئات ولا نقص هيئات؟ لما جاء ياتي بالنقصان يجبره وعاد زاد، فيكون بعد التسليمتين سجود السلم. عرفنا المساله هذه؟ جميل. المساله التي تلي هذه، اذا ترك احنا خلصنا ترك الركن في صوره واحواله سته مدرجه، اذا ترك الوجه على الواجب هيعمل ايه؟ كل شيء من دلوح عطية والمسد لا تزعل بالله، تنتظر بعد سألي لو استطاع لما يزيد لا أن يشعر سبحانه وتعالى. وقلت لكم وضعت ما يستطاع لي كل واحد من كل اثنين يشوف بطة واحدة وجوزة، وحصل على كل فعله في التجربة اثنان رأيتهما أخوين ما معمل جواز واحد من قطعة واخبروا على الأصل، بس ما يسافرش مع بعض، ما يسافر من الجواز كسر اليوم دواء جواز يروح الجواز أصفر زي من العادة انتباه هم عاملين اسم واحد مش عاملين اسم ايه يخلق الله ما يشاء. الله يبارك فيك يا سيدي، يخلق الله ما يشاء. اللي بيخلطهم جدا من الجيران يعني ميز ده، لما يجي غريب يلتزم تمام، الواحد صلاه يقول لا وجد شيء، لو حتى لو جد لا عذاب شيء ذلك. الله المستعان، يخلق الله المستعان. طيب الجينات اللي عندك يا دكتور، جينات نسيت ها؟ قال إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل الصلاة. ليه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به. مثاله التشخص مثال واضح جدا وشهير. الإخوان كاد أن يقوم يرجع لم يعتدل يرجع استتم قائما لا يرجع. طب استتم قائما ورجع متأولا أو جاهلا في الصلاة صحيح وما تشددش على الناس. تحصل كثيرا هذه وبيختلف الناس بيصيروا حيث وحيث والأمر سهل. قال إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت الصلاة وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى بها ولا شيء عليه. جميل. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته أو يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ليه؟ إن في زيادة، زيادة في الفعل في الهيئة. وإن أنقص الواجب جبره، لكن لما زاد يذكر الواجب الناقص زاد الحركات. الصورة التي بعدها وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط الواجب فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم لأن عن انصار ولم يجد حركة ولا اعتدال ولا انقطاع. واضحة؟ طيب المسألة التي سألتها إذا سأل الإمام نعم عيد فعل الآن سهى عمر. طيب فلما سعى الواجب فلم تسر الركن وقام واعتدل ترك التشهد الأوسط سهيا فاعتدل ليقرأ الاعتدال ركن فلبس بركن هيقرأ فلبس بركن وقال لا يرجع. طيب السجود أين سيكون؟ متى سيكون؟ قبل التسليم التهليل. طيب هو الآن سهى عن التشهد الأوسط كاد أن يرفع ولم يستقيم قائما رجع في زيادة ولا ما في زيادة؟ هيجيب الناقص هيجبر الناقص السجود متى سيكون لجل سنة؟ بعد السلام بس يعني خذ الشكل الاعتدال الاعتدال ركن الانتقال ده نفسه ركن والقيام ركن والقراءة ثالث. نعم. قال إذا سهى الإمام اتسع من المسائل. المسائل إيه؟ النقصان. إذا سهى الإمام وجب على المأموم، هذه مسألة جديدة. إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعة. معنى أيضاً في سجود السهو، يعني كلمة سجود سهو. ليس الإمام سهى فاعتدل من الرابعة لخامسة فيقوم المأموم. بس هذا مقصود. طيب إذا سأل الإمام فوجب على المأموم متابعته في سجود السهو لأن دي مسألة بنحتاجها. في واحد بدأ مع الإمام من أول الصلاة والإمام سهل الإمام في إشكال سهل معروف لكن واحد مسبوق بركعة والإمام سهل هيعمل إيه؟ تحصل لجلازة. طيب قال إذا سأل الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم منه فلا تختلفوا عنه إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا داخل في عموم إيه وإذا سجد

إذا أتى بشيء من المنهيات، طب المنهيات هل لها سهو ولا منهاز؟ هل لها سجود ولا منهاز؟ واحد نظر إلى السماء وهو في الصلاة، نظر، طب ماذا منهج؟ ها؟ واحد عبد من لحيته في الصلاة، معنا؟ احنا نتكلم على هذه المنهيات، في منهيات ومنهيات، في واحد سعى في الصلاة فتكلم، سعى في الصلاة فتكلم، سعى في الصلاة فأكل، سعى في الصلاة فشرب، هيعمل ايه؟ واحد سعى في الصلاة وكان يمسك ساعة، طب يسجد، فدي كل الأحكام، يقول إذا أتى بشيء من المنهيات هل له سجود سهو ولا ملوش؟ في تفصيل، فإن كانت المنهيات مما لا يبطل بعمدها الصلاة، اسمعوا، كالنظر إلى ما يلهي، واحد أمامه سجادة فيها صخرات، قاعد ينظر فيها يقول لي راح كده ونيلة، وأشكال، هتصلي طب ما أجيب لك سجادة سهل، ملهاش أشكال ملهاش صور، ما تروحش بقى وأنت بتروح العمرة جدا، ده سجادة إيه؟ سجادة كله مشزز بلونه زخرف وانت فلان لك هديه ولا فلان له هديه ولا هديه ولا هديه كله مشغول في الصلاه. طب ما تجيب واحده سهله، انت ايش اللي مشكلك على جيب سجاده سهله يصلي عليها ما تنشغلش. معنى؟ واللي سالها قريب من الامام قال لي يلا هتتسوى بس دور وقف لان بعضنا بيكسر يقول لك اصل ما وجدتش اصل ما فيش لا موجود ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب كان بقى انتهى بايه؟ باعلام الخميصه طيب بالالوان دمع له السجود سهل. قال ورع البصر الى السماء وكفت الثوب والشعر ومسح الحصر والتثاب تثاب الصلاه. انت صح في الصلاه انت ينبغي تكون خاشع وقر لربك يجله ذهابه مفيش داعي للعبث. انت لو امام وزير وجاي كده مش معقول تتفاءل، انت دكتور تتفاءل لو انت امام وزير في الوزراء. كيف وانت تقابل رب العالمين تناجي رب العالمين الذي ينصب وجهه ابتغاء وجهه؟ فيقول هنا والعبث بلحيته وانت واحد ما يحلميش الحق الا في الصلاه. هو اللي بيحصل الشيطان بيجي كده. قال ونحو هذا فلا يجب عليه شيء ان فعل من ذلك شيئا سهوا. خلاص؟ طب تعالوا القسم الثاني بقى من المنهيات. ما كان من المنهيات فتبطل بعمد الصلاه الصلاه كالكلام. طيب اذا تكلم عالما عمدا بطل الصلاه ليس لمصلحة الصلاة بطل الصلاة. طب إذا تكلم سهيا جميلا الصلاة لا تبطل، لكن يعمل إيه باللي فعله؟ كيف يجبره؟ لو سجود سهو. قال ما كان من المنهيات فتبطل بعمده الصلاة كالكلام والركوع والسجود الزائد. فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو. ربنا قال إذا المنيات على قسمين منها ما تبطل الصلاة بعمدها ومنها ما لا تبطل الصلاة بعمدها. اللي تبطل الذي لا تبطل الصلاة بعمدها شفت له زي ايه؟ كف الثوب اللي هو بالشيء أمامك رفع البصر للسماء التفاؤل العمل باللحية بس الحصى وما إلى ذلك. شكرا واضح؟ طيب وما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع الزائد في غير صلاة الخشوع. معنى؟ هذا المقصود. طب والسجود الزائد؟ زاد بدل السجدتين ثلاثة سهوا أي تضر. طيب فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو. حاج عبد الحميد ركز معنا. يضربون التليفون ده تاني يقول لك ادركني خليك معنا بس ادركني عملت السجود

لكن عندنا جميل جميل اعتنى نسى السجدة في الاخير ركعة الاخيرة ولا فين؟ في الاخير يعني سهلة جدا يرجع في الهواء ويسجد تمام ويسجد يكبر هو جالس الله اكبر ينزل السجود ويعتدل الله اكبر وكل تشرف وبعدين يسلم ويجيب السجود الساعد سجد ويسلم الحلال ما فيش كلام يعني هو افرض مشى بس ايه يجيب من تاني ها يجيب من تاني المصلين ولا هو مشي هو مشي مشي مختلف المسجد على ان في تاني وما بقى كل واحد يجيبها لوحده بقى خلاص بقى ما دام هم اقروا ما دام هم اقروا هو مشي هم اقروا كل اللي يصلي لوحده يجيب ده لوحده يعني ما يلزمش لا ما يلزمش ملزمش الاجتماع ملزمش وإن فعلوا قدموا من ذا باس يعني يجوز هذا ويجوز هذا عشان يتمموا الصلاة سواء صلى الله فرادى أو صلى الله جماعة المسألة التي بعدها كم يقول سبع عشرة قول السنة شيخ رجيب ركعة كاملة لقول المعصمة الرضا يجيب ركعة الشك لا تجبر الا لان احتمال تكون كويس ان الشك يروح لا شفنا لو هي في الرابعه هو بياخد القول الثاني ان ياتي الركعه على الجليد فيها قولان الراجح ما ذكرته لك ورجع الشك ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره معناه والا هناك اقوال بانه ياتي بركعه ولا يكتفي بالاتيان بالسجود انا بس بتكلم على الراجع عشان نمشي طيب ها اين هذا ايه انما اذا كانت الاولى ومش متذكر يجب ان طيب المساله كم نعمل الان؟ 19 19 بسرعه مش معقول 17 طيب نرجع نشوف 18 اذا نسي السجده الثانيه في الركعه الاخيره نتكلم عليها شكرا ثم سلم ثم سلم اسمعوا فعلى مذهب الشافعي عليه ان يتداركها فيسجد الثانيه ثم يتشهد ويسجد السهو واما ما ذهب اليه احمد الليل بن سعد انها ركعه كامله فهذا مرجع والله اعلم ذكر الشيخ السال عنها الشيخ المساله الثانيه ما هي كما شيخ محمد عبد لو قام الامام إلى ركعة خامسة فإنه أي المأموم لا يتابع لأن المأموم أتم صلاته يقينا فإن كانت طيب افرض المأموم اتعمد يقوم مع الإمام صلاة باطلة تعمد زيادة ركعة تفسد الصلاة المأموم تعمد أن يقوم عارف أنها زيادة معناه؟ طيب فإن كان المأموم مسبوقا بركعة شهور تفصيلا معناه لا يسلمه وين؟ والآن الإيمان قام بالخامسة سهل طب أنا جاي وسبقوني بركعة أعمل إيه؟ أقوم معاه قال فإن كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركنه فقام الامام لخامسه فهل من المأموم ان يتابعه على ان هذه هي الركعه الباقيه له قال النووي طيب لم يجز للمسبوق متابعته فيه يعني من المأموم للمسبوق متابعته لاننا نعلم انها غير محسوبه للإمام وأنه غارق هذا جاء في المجموع المجلد الرابع 45 رميه وهذا شيء هذا معتبر معناه هو معتبر ليه؟ لأن الخامسة بالنسبة للإمام باطل وما بني على باطل هو باطل عرفنا من هذا الملحق ومن وين؟ تفضل شيخ الخامسة ها؟ أكثر من الخامسة

الاخوه الكرام، يقول اعلم ان السجود السهوي لا ينقص عن طول سجود الصلاه، خلافا بما يظن بعض الاعوام ان السجود السهوي يخفف. الدليل لقول ابي هريره رضي الله عنه فسجد اي صلى الله عليه وسلم مثل سجودهم او اطول. شوف ازاي خلافا لما اعتقده اكثر الناس ان السجود السهوي ده شيء خفيف يسير بسرعه خلصت من بين. يقول فسجد مثل سجوده او اطول. كلمه اطول دي الشيخ ابن عبد الوهاب له ها فارسلناه الى 100,000 العلم بل يزيد يعني قال او اطول يعني كان ابا هريره يريد ان يقول لا تنقصه عن سجود الصلاه. قال فسجد مثل سجود اطول وكلمه او كلمه وكلمه اطول او اطول. قد يقول قائل انه يدل على ان سجود السهو اطول من سجود الصلاه، ولكن نقول لا، لان مثل هذا التعبير في اللغه العربيه يراد به تحقيق ما سبق لاثباته او لاثبات ما لحق، فنقول مثل سجوده هذا هو المحرر. وقال اطول لتحقيق تلك المثليه، ومنه قوله ارسلناه الى 100,000 أو يزيدون، يعني إن لم يزيدوا فلا ينقص. شوف تعبير تفسير إن لم يزيدوا فلا ينقص، فهو لتحقيق العدد مش للشك. الله لا يشوف سبحانه وتعالى عسى وكان. إذا في هذا المسألة الأخيرة التنبيه على أن سجود السهو يكون بمقدار سجود الصلاة ولا ينقص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة 23 الأخيرة في ليلتنا هذه، ماذا يقول في سجود السهو؟ الجواب يقول سبحانه وتعالى ومثل سجودي في الصلاة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في سجودي، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو. ويقول ما ورد في أذكار السجود. واما قول بعض العلماء انه ينبغي ان يقول سبحانه من كتب النسيان عن النسيان وتنزع النسيان فهذا لا اصل له. عرفنا بهذا الدين نحن واياكم الليله ان شاء الله على امل اللقاء باذن الله عز وجل يوم الاربعاء المقبل فكنا احياء الى ذاك الحين. استودعكم الله تبيبا وقطيعا ولا يعرف صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. أحسن الله إليكم.